سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته.